هل يجوز للمرأة النظر إلى الرجل مثل النظر إلى رؤية المشايخ في الدروس والمحاضرات على التلفاز والكمبيوتر دون تأمل المحاسن؟ الحديث الذي أشرنا إليه في ضعف حديث أفعم يماني أنتما نعني به حديث عائشة حين نظرت إلى الحبشة وهم يلعبون بالمسجد، فإذا نظرت إلى جملة الصورة دون تأمل محسن الوجه أرى أنه لا يحرم ذلك، فهي تنظر إلى الأمر العام، لا تتأمل محاسن ولا تركز على محسن الوجه، لا مش بدون شهوة بس، بدون تكرار النظر لمحسن الوجه، تقعدش تبص في الوش على طول، تقعد تبص في وشه، لا، لما تنظر إجمالا، كلما تقع تصرف صرف. أيوه جزاك الله خير، بيقول إنها تقعد تبص مدة طويلة، لما تقعد تبص للشيخ هتقعد تبص مدة طويلة. العلماء ننصح بعدم النظر، ننصح بالخروج من الخلاف في المسألة، ولكن إذا نظرت فلا تنظر إلى محسن الوجه.